صراطك المستقيم ثم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أدلاهما بغرور فلما الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما

قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء إن هي إلا فتنة

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا والدار الآخرة

فلما

بِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.